السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المقام وفي هذا الوقت أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد وأنت راض عنا بغير حساب ولا عذاب، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، النبأ العظيم، النبأ العظيم سلسلة كريمة طيبة مباركة أتناول الإجابة على هذه التساؤلات التي كثرت زمان النبي صلى الله عليه وسلم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ العظيم هو القيامة، هو القيامة ما يكون قبلها من موت وقبر، القيامة وما يكون قبلها من علامات وأشراط صغرى وكبرى، القيامة وما يكون فيها من شدائد ومن أهوال، القيامة وما يكون بعدها من جنة ونار، القيامة وما يكون أثناءها من حساب ونشر وسؤال ووقوف أمام الله جل وعلا. كل هذا الذي ذكرته هو النبأ العظيم الذي أرسل الله جل وعلا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليجيب على تساؤلات من يسأل، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ومن نعمة الله جل وعلا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ما ترك شيئا ينفع الأمة إلا ودلها عليه، ولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يضر الأمة إلا وحذرها النبي صلى الله عليه وسلم منه. ومن ضمن نصيحة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم وإرادته الخير بأمته أن دلنا على الإجابة على هذه التساؤلات عن هذا النبأ العظيم. أيها الكرام الأحباب، مضى بنا الكلام طويلا في لقاءات طويلة في سلسلة النبأ العظيم عن الموت وعن القبر وما يكون كذلك من أشراط الساعة الصغرى التي حدثت والتي تحدث والتي لم تحدث بعد. وطال بنا الكلام في هذا، وتوقفنا في اللقاء الماضي عند آخر أشراط الساعة أو علامات الساعة الصغرى، وذكرنا فيها أشياء كثيرة. والليلة بإذن الله جل وعلا نواصل الكلام عن أشراط الساعة، لكن نأخذ محاضرة فاصلة بين أشراط الساعة الصغرى وبين أشراط الساعة الكبرى، لنتوقف الليلة مع علامة عظيمة هي آخر علامات الساعة الصغرى، وهي أول علامات الساعة الكبرى، أو إن شئت قل هي نقطة الفصل بين الصغرى والكبرى. فلو رأيت تلك العلامة لعلمت أن الساعة قد آذنت وأن القيامة قد اقتربت، جد اقتراب وأن أشراط الساعة الكبرى ستبدأ قريبا، ستبدأ قريبا بل وقريبا جدا. العلامة الوسطى بين الصغرى والكبرى ظهور المهدي. فلقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا عن المهدي. المهدي رجل يأذن الله جل وعلا بظهوره، وهو رجل مسلم من البشر، رجل مسلم من البشر، يجعله الله جل وعلا خليفة على العرب، يجعله الله جل وعلا خليفة على العرب، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو من ولد فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من ولد فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وله علامات وصفات خلقية وخلقية سأدلك عليها الآن. المهدي، كلمة المهدي كما يقول أهل اللغة هو اسم مفعول من فعل هدى أو هدي، فهو رجل هداه الله جل وعلا، رجل هداه الله جل وعلا. وإن كانت كلمة المهدي قد تنسحب على أناس من الله جل وعلا عليهم بالهداية، أو على الصحابة الكرام، أو على الخلفاء الراشدين، نعم، لكن إذا ذكرت كلمة المهدي وفقط الذي يصلحه الله أو يظهره الله جل وعلا في آخر الزمان، فهذه شخصية معينة دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. واسمع، لا تنسى هذه العبارة، وتواترت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره، أحاديث المهدي الذي بشر به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر قرب نهاية الدنيا وبين هذه الساعة وقبل ظهور العلامات الكبرى، أحاديثها متواترة، رواها عشرات الصحابة، وجمعها عشرات المحدثين المصنفين في كتبهم، ولا ينكرها إلا جاهل. فالمهدي وإن كانت الكلمة تستعمل لكل من هداه الله جل وعلا، فالمهدي من هداه الله جل وعلا، إلا أنها استعملت خصوصا لهذا المهدي، واستعملت كذلك لمن من الله جل وعلا عليه بأن يكون راشدا، كما تحفظون جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث العرباد بن السريع، وحديث طويل صححه الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكل خليفة، كل خليفة راشد هو مهدي هداه الله جل وعلا وجعله الله جل وعلا إماما للمسلمين. أما إذا ذكر بالتعريف في زمان نهاية العالم المهدي، فهو رجل مخصوص. نعم، يذكر المهدي على كل من هداه الله، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، أو دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الواحد منهم مهديا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وهذه تزكية عظيمة ودعوة فاضلة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان، يخرس النبي صلى الله عليه وسلم بها من يتجرؤون على معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جرير بن عبد الله البجري كما عند البخاري لا يستطيع أن يثبت على الخيل، كان جرير بن عبد الله لما يركب على فرس يقع، ما يعرفش يقعد، فيعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فضربه النبي ضربة في صدره، يعني الضربة اللي ضربة الحب، يعني النبي يعمله كده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبته، خلاص ما يقعش تاني من على الفرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، واجعله هاديا مهديا. ف فهو مهدي جرير بن عبد الله، ومن قبله معاوية، ومن قبله الخلفاء الراشدون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد انقضاء عدتها، دعا النبي لأبي سلمة، كما روى الحديث أم سلمة لما النبي دفن أبو سلمة كان صحابيا من السابقين، النبي دعاله قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. يعني هو مش واحد بس، لا، في ناس ممن ماتوا من الصالحين والمقربين والطائعين، هم كل واحد منهم مهدي، يعني هداه الله جل وعلا. وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، ووسع له أو افسح له في قبره، ونور له فيه. يبقى أبو سلمة وغيره من المهديين، إلى غير ذلك من الأحاديث. يبقى ملخص ما ذكرت بإيجاز أن المهدي هو كل من هداه الله جل وعلا. أما إذا ذكرت أن المهدي كشرط أو كعلامة من علامات الساعة وأقرب القيامة، فهذا رجل معين وصفه مليء في كتب السنة الثابتة الصحيحة وأحاديثه متواترة، هو رجل يعني مش امرأة، وهو بشر يعني ليس من الملائكة، وهو خليفة يعني يجعله الله جل وعلا قائدا حاكما للمسلمين، وهو من العرب، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو من سلالة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن صفاته الخلقية عشان تعرف، وأنا أقول لك كمان في الآخر تعرف هيظهر إمتى بالضبط، لأن أنتوا عارفين إن أدعياء المهدية كتير قالوا إن هم المهدي، إن هو المهدي المنتظر. وللأسف كل واحد بيمرض يجيله مرض نفسي، يجيله الجنون العظمة، يطلع يقول أنا المهدي المنتظر. فطب أنت عشان تعرف المهدي بجد، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه لك كأنه أمام عينك الآن، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. المهدي أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يصلحه الله جل وعلا في ليلة، يخرج في آخر الزمان، يسبقه زمان جور وظلم وبغي يملأ الأرض، فيأتي بفضل الله جل وعلا، ويمكن الله جل وعلا له من بداية مكة والمدينة لينشر في الأرض القسط والعدل والأمان والطمأنينة، بل وينشر في الأرض الخير والرخاء والسعادة والأمن والأمان والسلامة والإسلام. يبقى في الأرض، يعيش في الأرض حاكما مسلما ينشر دين الله جل وعلا 7 سنين أو 8 أعوام. ينزل الله جل وعلا ببركة طاعة أهل الأرض وببركة هذا الإمام الفاضل العادل المهدي من الله جل وعلا، ينزل الله جل وعلا من السماء المطر، ويخرج الله جل وعلا من الأرض النبت، ويكثر في زمانه الخير، تكثر الماشية وتعظم وتكبر، وتعظم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وينتشر الإسلام، وينشر الله جل وعلا نعمه على أهل الأرض، ويكثر المال، حتى أن المهدي يأمر خزانه أن يعطوا المال صحاحا. يعني لما واحد يطلب مال ما تعدش، شيل كده وارمي عنده على طول، خليه يفتح حجره وارميله على طول، يعطي المال صحاحا أي بدون عدد، ويحثوه حثيا. ومع كل هذا المهدي بشر، أنا بأكد المرة الثانية هو، ومع كل هذا المهدي بشر، ليس بنبي ولا معصوم. أنا بأكد هو رجل من العرب يصلحه الله جل وعلا، بشر ليس بنبي ولا معصوم. ينزل نبي الله عيسى بن مريم، وهو علامة كبرى من علامات الساعة، ويظهر المسيح الدجال، وهو علامة كبرى من علامات الساعة، في زمن وجود المهدي، في زمن وجود المهدي. بل ومن كرامة الله جل وعلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، مش للنبي بس، لا، كرامة الله جل وعلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي نبي الله عيسى بن مريم، وهو نبي كريم من أولي العزم من الرسل، يصلي مأموما وراء المهدي إمام المسلمين يصلي عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، هو نبي من أولي العزم من الرسل، فاضل مكرم رفعه الله جل وعلا، ولا زال يعيش عيشة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، الآن يصلي وراء المهدي ليكرم الله جل وعلا بذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحاديث المهدي أحاديث متواترة، أحاديث كثيرة جدا، منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه المهدي باسمه ووصفه، ومنها ما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المهدي بوصفه من دون اسمه، ومنها أحاديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الأوصاف التي يحتمل أن تكون في المهدي. فاسمع ماذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لكي توقن من غوث الله جل وعلا، اسمع، لكي توقن من غوث الله جل وعلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الظلم والجور، حتى إذا رأيت الظلم قد انتشر والفساد قد استشرى والبغي قد عم، أمل نفسك أن هناك فرجا من الله جل وعلا، سيرسل الله وسيبعث الله جل وعلا لهذه الأمة من يجدد لها دينها ومن يصلحها. ولا أقول إن ذلك هو المهدي وفقط، بل يرسل الله جل وعلا على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. أسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في أن نجدد أمر دين هذه الأمة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أو يتكلم عن المهدي صراحة اسما ووصفا، ففي مستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي، باللفظة يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، يعني ربنا ينزل المطر في زمانه حتى يعم الخير في الأرض، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا، يعني زي ما قلت لك يدي الفلوس بدون عد، ما عندوش مكنة عد فلوس ولا وزن للذهب، اللي عاوز يشيل على طول، يعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش 7 أو 8 يعني سنينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد، وهذه رواية أخرى لهذا الحديث، وصححه الألباني، بل وحكم الألباني بتواتر هذه الرواية. الحديث اللي اسمه ده متواتر، متواتر يعني إيه؟ يعني رواه جمع عظيم من الصحابة وغيرهم، يستحيل تواطؤ هؤلاء الذين روى عن الصحابة، يستحيل تواطؤهم عن الكذب، مستحيل يكذبوا، ده اسمه حديث متواتر، يعني تسمعه وقلبك ممتلئ يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به، هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. شايفين انتم فلسطين ولبنان وسوريا ومصر وليبيا وتونس والعراق واليمن وأفريقيا الوسطى وتركستان والهند وكشمير والفلبين وبورما، أينما وضعت إصبعك الآن عشوائيا لرأيت ظلما وعدوانا، وغالب الظلم والعدوان يقع ممن اجتمعوا على الكفر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. أمل، أمل بفضل الله جل وعلا، يملأها قسطا وعدلا، خلاص الأرض كلها تتملأ عدل كما ملئت ظلما وعدوانا. وروى أبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده بقى وصف ذاتي، وصف خلقي، وصف شخصي، وصف جسدي للمهدي. وقد روى الترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد وهو في مسند أحمد، رواه أبو داود والحاكم رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي مني. من يعني إيه؟ يعني من نسل النبي عليه الصلاة والسلام. المهدي مني أجلى الجبهة، هذا وصف، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويملك سبع سنين. أجل الجبهة يعني الجبهة بتاعته كبيرة. فقالوا إن مقدم شعره منحسر، يعني فيه في الأول صلع كده خفيف، فجبهته واضحة كبيرة، جبهته كبيرة واضحة. أجل الجبهة أقنى الأنف، يعني أنفه فيها شيء من الطول، وأرنبة أنفه فيها شيء من الرقة، وفيها شيء من التحدب. هذا معنى أقنى الأنف، الأنف. وكذلك روى الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد حديث أبي سعيد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا. اللي شك في الكلام ده هو الراوي، وأنا قلت لك في الحديث الثاني يعيش كام؟ يا سبعة يا ثمانية، يا سبعة يا ثمانية. قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. يقول له: الدنيا اديني من اللي ربنا أعطاك، فلوس، ذهب، أي حاجة أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله، يمليله في ثوبه ذهب، فضة، فلوس، أي حاجة، يعطيه ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وابن ماجة وروى البخاري في التاريخ وابن أبي شيبة من حديث علي بن أبي طالب وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. يعني إيه كلام ده؟ يعني الله جل وعلا في زمان الظلم والجور ومعاداة الناس له يصلح الله جل وعلا شأنه في ليلة، ويجمع قلوب الناس عليه، ويصلح الله جل وعلا له أمره، ويرفع الله جل وعلا له ذكره، ويعني يثبت الله جل وعلا ملكه، ويرفع الله جل وعلا قدره في ليلة أو في ساعة واحدة من الليل حتى يجتمع الناس إليه. ده معنى يصلحه الله في ليلة، يصلح الله له شأنه كله. ومعنى آخر يصلحه الله في ليلة أن يتوب الله جل وعلا عليه، أن يلهمه الله جل وعلا رشده حيث كان متلبسا ببعض النقائص فيعافيه الله جل وعلا منها، ليكون إماما حقا يعلم ويعمل، يقدم وهو أهل لأن يقدم، يصير خليفة للمسلمين وهو أهل لذلك، فيصلحه الله جل وعلا. وكذلك من الأحاديث العظيمة، وهذا الحديث يعني أرجو أن تحفظه، لأن الحديث ده بالذات هو حديث ثابت صحيح، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين لفظ المهدي اللي هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بنتكلم عنه اللي هو اسمه محمد ابن عبد الله على اسم النبي عليه الصلاة والسلام كما سأذكر الآن، جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، احفظوه، بين المهدي وبين عيسى بن مريم، لتعلم أن المهدي المذكور الذي يأتي في آخر الزمان سيظهر في زمان عيسى بن مريم، وأنه المقصود الذي يصلحه الله جل وعلا في ليلة، وأنه المقصود الذي يصير إماما وخليفة للمسلمين، وأنه المقصود الذي يصلي وراءه عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليكرم الله جل وعلا أمة النبي عليه السلام. الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث جابر بن عبد الله وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم. فين؟ من نيجي نتكلم عن عيسى بن مريم هينزل في دمشق عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. بس أنا بجيب لك النص الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي. باللفظ كده، ينزل عيسى بن مريم، احفظ معايا، ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالي، يعني يقول لمين؟ يعني يقول لسيدنا عيسى: تعال صلي بنا. يعني المهدي اللي هو محمد بن عبد الله يقول لنبي الله عيسى: تعال انت صلي، انت امام، تعال صلي بنا. فيقول، يعني سيدنا عيسى بن مريم يرد عليه يقول: لا، إن بعضكم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. يعني المهدي من علمه وفقهه وأدبه وفضله يعلم أنه لا يتقدم على نبي من أولي العزم من الرسل. فحين تقام الصلاة كما سأذكر الآن، والنبي ذكر الصلاة هي، النبي ذكر الصلاة هي، ومن الذي سيتقدم، وإمتى يقدم سيدنا عيسى بن مريم المهدي، إمتى، في أي توقيت بالضبط، والمهدي يعمل إيه. النبي وصف بالضبط عشان تستريح نفسيا، عشان تطمئن لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي، اسمع الحديث الثاني، حديث رواه الحارث ابن أبي الحارث ابن أبي أسامة في مسنده من حديث جابر بن عبد الله، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي. العبارة دي ما تنساهاش، ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صلي بنا. فيقول: لا، إن بعضكم أمير بعض، تكرمة الله أو تكرمة الله لهذه الأمة. هذه أحاديث ذكر النبي فيها لفظة المهدي بالنص كشرط من أشراط الساعة وفي بين يدي قيام الساعة. وهناك أحاديث أخرى كثيرة، أختار منها شيئا منها، ذكر النبي فيها وصف المهدي ولم يذكر لفظة كلمة المهدي، لكنه المهدي. ليه؟ لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفه في أحاديث فيها اسم المهدي، منها ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود وحسنه الألباني، والحديث أيضا كذلك في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. برضو عاوزك تحفظ الحديث ده: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا، أو حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، يواطئ اسمه اسمي، يعني اسمه إيه؟ محمد، واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله المهدي. ده اسمه محمد ابن عبد الله ولقبه المهدي، معروف وسط الناس المهدي، معروف وسط الناس الخليفة المهدي. واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وقال النبي كما عند الترمذي: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب، عفوا، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، محمد ابن عبد الله المهدي، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وثم أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث النبي ذكر أنت هتفهم منها المهدي ده هيظهر إمتى، هيظهر إمتى، وفي علامات تعرفها. وسبحان الله، العلامات هتشوفها في العراق، وهتشوفها في الشام، وهتشوفها في المكة وفي المدينة، وهتشوفها، وستتناقل هذه العلامات وكالات الأنباء، والعالم كله يعرف، لأن الله جل وعلا يريد أن ينشر العدل والخير في الأرض، ويريد الله جل وعلا أن يمحو على الأرض الظلمة والبغي، فالله جل وعلا يريد أن يكثر أتباع المهدي فينشر خبره وسط الناس، ينشر خبره وسط الناس ليعلمه الناس بهذا الوصف. في مسند أحمد بل والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع كده عشان تعرف هيجي إمتى، يبقى تقول لنفسك الآن هو قرب ولا لسه؟ والله اقترب، والله اقترب، والله الذي لا إله غيره اقترب جدا. لما كنت بكلمك عن أشراط الساعة الصغرى قلت لك إن معظم أشراط الساعة الكبرى يكاد يكون 90% من علامات وأشراط الساعة الصغرى وقعت ولم يبق منها إلا اليسير، ويوشك إن طالت بك مدة أن ترى ذلك بعينك. في صحيح مسلم هو في مسند الإمام أحمد بن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أهل العراق ألا يجن إليهم قفيز ولا درهم، يوشك أهل العراق ألا يجن إليهم قفيز ولا درهم، يعني الأرض بتاعتهم تبطل إخراج زرع ونبت وفلوسهم تقل أو تخلص أو تكاد تخلص. سبحان الله، ده مش موجود الآن. العراق اللي كانت أول دولة في العالم في إنتاج التمر، شوف الحرب عملت فيها إيه الآن. العراق التي يعني من الله جل وعلا عليها بنهرين عظيمين أحدهما من أنهار الجنة الفرات ودجلة، الآن شوف الزرع فيها عامل إزاي. يوشك أهل العراق ألا يجنى إليهم قفيز ولا درهم. طب ليه؟ طب مين اللي عمل في العراق كده؟ هم اللي عملوا في نفسهم؟ لا لا، اسمع بقى شوف النبي قال ايه. عجب، قالوا من أين ذاك؟ الكلام ده يحصل ليه يا رسول الله؟ مين اللي يعملون كده؟ مين اللي يدمر الزرع بتاعهم بالقنابل أو بالدبابات أو بيحرقها لهم؟ ومين اللي ياخد فلوسهم ويمنع الخير اللي عندهم؟ عندهم تحت الأرض أعظم احتياطي، أكبر احتياطي بترول في العالم في العراق، ومحبوس تحت منعينه عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل من الصحابة مين اللي يعمل الكلام ده فيهم؟ من الذي يمنع هذا الخير عن العراق؟ من أين ذاك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، والله شعر يقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قبل العجم يمنعون ذلك، من قبل العجم يمنعون ذلك، يعني مش من أهل العراق، ده جاي من بره، ده احتلال، يمنعونهم الخير أن يخرج من أرضهم والمال أن يخرج من أرضهم. قال اسمع بقى التانية دي، ويوشك أهل الشام ألا يجنى إليهم دينار ولا مدين، يعني أهل الشام كذلك لا هيجي لهم فلوس، مش لاقين فلوس ولا لاقين أكل، وأهل العراق قبلهم لا لاقين أكل ولا لاقين فلوس. قل لي، قولوا لي يا مسلمون، أليس هذا واقع العراق الأول التي تدمر الآن بأسلحة العجم وبتسلط العجم أوروبا وأمريكا على إخواننا في العراق باحتلال كما رأيتم؟ فقال لك البترول أو النفط مقابل الغذاء، منعوا عنهم الأكل والطعام، وعاوزين يأكلهم ياخذوا البترول ويمنعوا عنهم أن يأخذوا هذا البترول، حتى ما ياخذوش فلوس، ياخذوش فلوس. وكذلك الشام بعدها، شوف الترتيب، حتى النبي أو قال الأول العراق ثم قال ويوشك أهل الشام، رقم اثنين الشام، سوريا وفلسطين، شايفين اللي بيحصل في غزة حصار، لا لاقين فلوس ولا لاقين أكل، شوفوا اللي بيحصل في إخواننا في فلسطين وفي سوريا، لا لاقين فلوس ولا لاقين أكل. يوشك أهل الشام ألا يجنى إليهم دينار ولا مدين، مدين يعني برضو أكل، مكيال يعني حاجة بتطلع من الأكل. قالوا من أين ذاك يا رسول الله؟ اسمع الشام بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الروم، طب تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، تعبير النبي عليه الصلاة والسلام قال في العراق من قبل العجم. انت عارف اللي متسلط على العراق الآن، الآن بعد خروج الأمريكان، هم مين؟ هم إيران الشيعية العجمية وما وراءها، أذناب فارس. واللي متسلط على الشام الآن، وسترون ذلك أكثر من ذلك عن قريب، هم أوروبا وأمريكا، هم أوروبا وأمريكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل من أين ذاك، يعني اللي بيحصل في الشام ده منين، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الروم، من قبل الروم. ثم سكت جابر هنيهة، يعني جابر اللي وراه الحديث سكت، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى ده اللي بقول عشانه، يعني أول ما يحصل الكلام ده في الشام والعراق تعرف إني شوية وهيطلع المهدي زي ما جابر عمل، ذكر ده وذكر ده وشوية وطلع لهم إيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا. قالوا لبعض الرواة أهو عمر بن عبد العزيز؟ قال لا لا مش ده، ده واحد تاني في آخر زمان، كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يذكر النبي لفظ المهدي في هذا الحديث إلا أنك تعرف أنه هو المهدي من خلال فهم مجمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبث في منامه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، يعني يبقى نايم تحرك، إذا تحركت ورأسه تحركت وتقلب جامد، يعني شيء كأنه بيشوف حاجة في المنام، يعني حاجة مهمة. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم العجب، العجب أن ناسا من أمتي، للأسف من أمة الناس دول هيعملوا إيه، يأمون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت، يعني الله جل وعلا يظهر هذا الرجل في بيت الله الحرام، يخرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة ليحج بيت الله الحرام، ليدعو إلى دين الله، ليبلغ دين الله، يريد أن يجمع الناس حوله ليصلح الأرض ولينزع منها الظلم والبغي والعدوان، فيفاجأ أن هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم ليحاربه وهو المهدي، كما نفهم، كما نفهم يعني بيحاربوه مع أنه على الحق، مع أنه يدعو إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام استغرب متعجب، العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت، مع أن البيت ده آمن ومن دخله كان آمنا، ومع ذلك يذهبون ليحاربوه داخل مكة داخل الكعبة ولجأ إليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام شوف ربنا هينصره إزاي وهيمكن له إزاي ويصلحه إزاي، يعني يصلح الأرض له إزاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا بالبيداء، وفي بعض الروايات حتى إذا كانوا ببيداء المدينة، وفي رواية حتى إذا كانوا بالبيداء من ذي الحليفة، يعني هم جايين في الطريق عدوا على المدينة، طبعا ما دخلوش المدينة، عدوا على المدينة جايين يحاربهم اللي لجأ في مكة، طالعين وراه عشان يقتلوه يحاربوه، وهم لسه في أول الطريق عند ذي الحليفة في الحتة الواسعة دي الصحراء البيداء دي، حتى إذا كانوا بالبيداء من ذي الحليفة أو ببيداء المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم خسف بهم. يبقى تعرف المهدي يظهر إمتى، أول ما تلاقي جيش كامل خرج لرجل صالح في مكة المكرمة ومروا في الصحراء فسمعت أن هناك جيشا كاملا خسف به الأرض، اعرف إن ده المهدي، اعرف انه على الصلاح، اعرف ان الظلم الذي استشرى يوشك الله جل وعلا ان يذهب به، اعرف ان الله جل وعلا سيمكن لهذا المهدي ان استطعت ان تأتي له ولو ان تحثو لتذهب اليه اذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم. قالوا يا رسول الله، شوف حتى النبي بيقول ايه، يعني الصحابة سألوا عن كل حاجة حتى الحاجات البسيطة. قالوا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، يعني الناس دي جاية تحارب الرجل الصالح في مكة وعدوا على المدينة وعلى الحليفة، مش ممكن يكون في حد صالح في المكان ده، ولا حد معدي على الطريق شافهم ولا حاجة، كله يتخسف فيه حتى اللي هم اللي مش معاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الكل يخسف بيه، الكل يخسف بيه، حتى لو واحد جاي على زي الحليفة عشان يحرم ويروح الكعبة يخسف بيه معاهم لو هو كان وسطهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يعني واحد اصلا معدي كده عليهم بس ابن سبيل وابن السبيل، لكن ربنا عدل مش هيخسف بيه ويدخل النار. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا، يعني كل هيموت في وقت واحد يخسف بيه في وقت واحد، ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم، يعني هم هيموتوا في وقت واحد وفي مكان واحد صح، يهلكهم الله جل وعلا في مكان واحد صح، إنما يوم القيامة يبعثهم الله جل وعلا كلنا على نيته، الصالح يبعث مع الصالحين ويساق مع المقربين والمتقين، والمجرم والفاجر والكافر يساق مع الكافرين والمجرمين والظالمين، فالله جل وعلا يسوق كل واحد مع أتباعه، مع أتباعه، يصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم. في رواية اسمها حدين رواية جميلة قوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت، يعني بفهمنا ان الامام المهدي هذا لما الناس تحاربه ولسه اتباعه قليل، هو يريد ان ينشر الخير ويعني يخاف ان يقتل او يقتل اتباعه حتى لا يقف حتى يعني يقف حتى لا يقف هذا الخير، فيعمل ايه؟ يقول خلاص المكة دي امنة، يستعيذ بالله بانه يدخل فيها. كان في ايام الشرك يعني صاحب المقتول اخو المقتول يرى قاتل اخيه، لا ده ابن المقتول يرى قاتل ابيه في الكعبه ما يقدرش يقرب له، ده ايام الجاهليه، فهو عاوز يروح الكعبه عشان يحتمي هناك بهذا البيت وهذا المسجد الذي المفترض من دخله كان امنا كما حكم الله جل وعلا ذلك شرعا، وإن لم يفعل ذلك الناس قدرا أو كونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، يعني يحرك ناس تروح عشان تقتله، إلى آخر من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، إلى آخر حديث كما ذكرت في الحديث السابق. ليه أنا قلت إن الأحاديث دي هي عن المهدي؟ مع إن هنا النبي قال يعوذ عائذ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الثاني أو في الحديث اللي قبله يكون في آخر أمتي خليفة، يبقى ده عائذ وقال خليفة. العلماء قالوا ومنهم ابن حجر الهيثمي وغيره قالوا هو المهدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وهو في صحيح مسلم من حديث حفصة بنت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت الكعبة، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيعود بهذا البيت الكعبة قوم ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يعني في بداية ظهور المهدي يكون أتباعه قليل جدا فبيحتمي بمكة عشان هو لا عنده عدد ولا عنده عدة. قال يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، أو شوف حتى طريقة الخسف النبي بينها هنا، قال يخسف بأوسطهم، يعني الجيش ماشي اللي في النص الأرض تشيلهم تشفطهم يخسف بهم الأرض، ده مين؟ ده وسط الجيش، وينادي أولهم آخرهم، يعني اللي في أول الجيش يبص ورا يلاقوا اللي ورا متخسف بيهم، واللي ورا خالص يلاقوا اللي قدامه متخسف بيهم، فده يبص يلاقي اللي في النص مخسوم يقول له ايه اللي حصل؟ يقول اللي اتخسف بيهم، يقول له انت شفتهم؟ انا شفتهم. بعد ما يقول ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخسف بهم، يعني الكل يخسف بهم. طب احنا نعرف ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى الا الشريد الذي يخبر عنهم. يعني واحد مثلا راح يملى لهم ميه يرجع الى الارض مكسوفه وكله راح، لهم تحت الارض بيتخسف بهم. واحد مثلا كان البعير بتاعه ند، يعني مثلا عزك الله الدبه بتاعته جرت فراح يجري وراها، رجع لهم خسف بهم على طول. واحد عزك الله خرج راح يقضي حاجته وراجع، لهم خسف بهم رجع ما لهمش. امثال هؤلاء هم الذين يخبرون العالم، يخبرون العالم عن هؤلاء. اول ما تسمع تداود الاخبار بان جيشا قد خسف به على طريق المدينة مكة، على طريق المدينة مكة، وده كان جيش كبير خرج ليؤمن مكة بزعمه من إرهابي ظهر فيها، مش دي الألفاظ اللي بتستخدم الآن، من إرهابي ظهر فيها يريد أن ينشر الضلال في مكة. أول ما تلاقي الجيش تعرف أن الرجل ده هو المهدي الصالح الذي هداه الله جل وعلا، فاذهب إليه فاتبعه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أيضا يجتمع إليه الناس. إمتى؟ في مسند أحمد وراء أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بإيجاز أيها الكرام، كيف تعرف المهدي إذا ظهر؟ كيف تعرفه؟ بالصفات التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، بالصفات التي أخبرنا النبي بها، الصفات الخلقية أجلى الجبهة أقنى الأنف، والصفات الخلقية وأنه يظهر في زمانه، يظهر في زمانه عيسى بن مريم ويصلي وراءه، ويكون قبل ظهوره جور وظلم وبغي ينتشر في الأرض، ويرسله الله جل وعلا من المدينة ليذهب إلى مكة ليبدأ بدعوته من بين الركن والمقام، وترى جيشا يريد أن يقصده ليقتله وهو مستعيذ ببيت الله الحرام فيخسف الله جل وعلا بهذا الجيش، إلى غير ذلك مما قاله العلماء. لماذا؟ لأن أدعياء المهدية كثير، آخرهم آخر الأدعياء الذين ادعوا المهدية منهم اللي هو اسمه محمد ابن عبد الله القحطاني اللي ظهر في سنة 1400 هجرية ودخل الكعبة وآذى الناس وقتل الناس، وتوقفت الصلاة في الحرم، توقفت الصلاة في بيت الله الحرام من يوم 1 محرم لغاية يوم 17 محرم سنة 1400 هجرية بهذا المدعي للمهدية، حتى أزاله الله جل وعلا ونشر دين الله جل وعلا. قبل أن أختم دقيقة واحدة أقول لكم فيها أيها الكرام، إن كان الكلام عندي طويل لكن أقول لكم بإيجاز: لا تنتظروا ظهور المهدي حتى لا تكون متواكلا، بل أقول لك كما قال غير واحد من أهل العلم كالألباني رحمه الله تعالى: سينشئ الله جل وعلا خلافة راشدة على منهاج النبوة قبل المهدي. بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما تقنطش، عشان مش أي حاجة ما تلاقي ظلم ولا تلاقي تقول خلاص نستنى بقى المهدي، لا. ثم أقول ذلك لأننا لابد، حتى ولو زادت غربة المسلمين، حتى ولو عظم الكرب على المتقين، حتى لو أوذي عباد الله جل وعلا الصادقين في فلسطين وفي الأقصى وفي غيرها، أقول لك لا تيأس، فأنت متعبد أو أنت تعبد الله جل وعلا بعملك، لن يسألك الله جل وعلا المهدي ظهر في زمانك ولا لا، أنت حررت الأقصى ولا لا، أنت نصرت المسلمين، إنما سيسألك الله ماذا قدمت لتحرير الأقصى. لو ما كانش في إيدك إلا حجر رميته هو ده اللي في إيدك، ستعذر عند الله جل وعلا. فأقول لك اعمل لدينك، ثم أبشرك أن قبل ظهور المهدي أصلا سينصر الله المسلمين في الملاحم على الروم، ويفتحون القسطنطينية وينصر الله جل وعلا على أيديهم الخير، وهتشوف العلامات دي، علامات الصغرى من علامات الساعة. فالله جل وعلا وعد عباده الذين يعملون بدينه بالتمكين في الأرض. فإن قلت ذكرت لكم المهدي، لكن لا تنتظروه، إنما أعملوا لدين الله جل وعلا، فلعل الموت يسبقك قبله، فقدم شيئا تعذر به بين يدي الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية. هذا ما تيسر في ذكرنا عن المهدي. نبدأ إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في الكلام عن أشراط الساعة الكبرى. أسأل الله تعالى أن يأخذنا إليه قبل أن نرى تلك الفتن العظيمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.